الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: وفضائله موضع طاهر وقلة الماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضاء وإناء إن فتح وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه، وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف، وترتيب سننه أو مع فرائضه، وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية، وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وذكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطئ وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ولا تندب وتغميض ميت ميت ولحده ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء، وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان، قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. يقول خليل: وفضائله موضع طاهر. وفضائله أي الوضوء موضع طاهر، أي المندوبات المسائل التي ليست سنن بريه مناديب في الوضوء هي الموضع الطاهر وشأنه الطهارة، فيندب أن يتوضأ الإنسان في مكان طاهر ويكون هذا المكان من شأنه الطهارة، فلو كان مكانا طاهرا في الظاهر وليس من شأنه الطهارة فلا ينبغي أن يتوضأ فيه الإنسان. ولذلك يقول بعضهم: يندب موضع يكون طاهرا وشأنه الطهر، كما قد قرر كراهة الوضوء بالخلاء لو كان طاهرا من الابتراء. فالمكان الخلاء لو كان طاهرا لا ينبغي الإنسان يتوضأ به لأنه ليس من شأنه الطهارة أصلا. وقلة الماء بلا حد، يعني أنه يندب أيضا في الوضوء قلة الماء بلا حد من مد أو قطر أو سيلان، والمطلوب هو سيلان الماء على العضو لا عنه، وتحريك الأوساخ عن محلها، هذا هو المطلوب. فالماء لا يشترط فيه أن يسيل على العضو، لكن يشترط فيه أن يسيل على العضو، يسيل على العضو بمعنى أنه يتحرك عليه، لكن لا يطلب أن يسيل عنه، يمكن أن يعصر الإنسان بحيث لا يسيل شيء عنه. فالمطلوب إسالة الماء على العضو لا عنه، وتحريك الأوساخ عن محلها. ولذلك ابن أبي زيد في رسالته قال: والسرف فيه غلو وبدعة، أي السرف في الماء هو غلو وبدعة. وإتقاء وإحكام الوضوء سنة، يعني إتقان الوضوء مع تقليل الماء هذه سنة، وأما الإسراف فيه فهو غلو وبدعة فلا ينبغي. كالغسل التشبيه هنا تام، أي أنه يندب أن يكون الغسل في موضع طاهر، ويندب أيضا الغسل قلة الماء بلا حد من آلية ولا أي شيء. هذا هو مذهب جمهور المالكية. وقال ابن الشعبان وابن العربي من المالكية أنه لا يجزئ في الوضوء أقل من المد ولا في الغسل أقل من الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بالصاع. قال ابن العربي: ولا أحد أنقى ولا أطيب ولا أنظف ولا أقل وسوسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ بمد واغتسل بصاع، فمن توضأ بمد لا بأقل من مد لا يجزئه ذلك عند ابن العربي وابن الشعبان، ومن اغتسل بأقل من صاع لا يجزئه ذلك. يقول بعضهم: لا يجزئ الغسل بما لم يبلغ صاعا ودون المد في الوضوء لغي لدى الجلال التونسي وأبي إسحاق والباجي وابن العربي. من أيضا شيخ ابن شعبان وابن العربي والباجي؟ والباجي والجلال التونسي. وتيمن أعضاء، يعني أنه مما يندب في الوضوء تيمن الأعضاء بمعنى تقديم اليمين في الأعضاء المزدوجة كاليدين مثلا والرجلين، بخلاف مثلا الوجه ونحو ذلك، فبأي مكان بدأ منه الإنسان لكن لا يندب مثلا الا في الاعضاء المستوشه فتقدم اليمين على الشمال تقدم الرجل اليد اليمنى على اليسرى وتقدم الرجل اليمنى على اليسرى هذا مطلوب في الغسل ومطلوب في الوضوء. وإناء فتح يعني انه يطلب الاناء اذا كان مفتوحا يطلب ان تجعله عن يمينك مفتوحا بمعنى انه يغرف منه. اما اذا كان الاناء غير مفتوح فاي مكان وضعته فيه صح وضوءك لا يندب ان تضعه في مكان عن مكان. لكن إذا كان الإناء مفتوحا ينبغي أن تضعه عن يمينك لماذا؟ لتكون اليمين هي التي تدخل فيه لأن اليمين هي أطيب من الشمال فلذلك ينبغي إدخال اليمين في الإناء. يقال إذا لم يكن مفتوحا يضع اليسار حتى بعضهم يقول ذلك على اليمين. نعم نعم نعم لا لا لا نعم ذلك أسهل لكن لا لا لا يشترط ذلك لا يشترط ذلك. وبدء بمقدم رأسه يعني أن الإنسان في الوضوء ينبغي له أن يبدأ بمقدم رأسه فيبدأ المسح من مقدم الرأس. فلو بدأ مثلا بمؤخر الرأس وعمل هكذا أجزأه المسح لكنه أتى بسيء. وكذلك إذا بدأ بالجانب كان بدأ من هنا ثم عمل هناك ثم دار هناك هذا أيضا يجزئه لكن مع الإساءة. ولذلك يقول بعض الناظم ومن بدأ بالفوز الفوز تقال الجانب أوقفاه أجزاه لكن بسما أتاه بسما فعله. وشفع غسله وتهليثه يعني أن الشفع وهي الغسلة الثانية والتهليث وهي الغسلة الثالثة هذه كلها من الفضائل. وقيل أن الثانية الشفع أنه سنة وأن الثالثة مندوبة وهذا يجري في الغسل وفي المضمضة والاستنشاق. في المضمضة الأولى مثلا السنة والثانية والثالثة كلاهما يعني فضيلة. وقيل وأشهر يقول إنه إن إنها إنها إنها واجبة إن الشفع إنه واجب الغسلة الثانية يقول أشهر بوجوبها من المالكية. نعم شفع وتهليث فضيلتان وبعضهم يقول سنة ثاني. وقيل سنة أول ويندب ثاني وفضل لي قال أشهب يعني أن أشهب يعتقد أن الغسل الشفع أنها واجبة. إذن هما فيهم قال أنهما سنتان وقال أنهم مندوبة وقول أن الأولى سنة والثانية مندوبة والقول أن الأولى واجبة الثانية الشفع واجبة والثانية مندوبة. نعم. وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاذ أي وهل الرجلان غير النقيتين وأما النقيتين فكسائر الأعضاء كذلك في كونهما يكتفى بهما في الغسلة الشفع والتهليث كلاهما من دوره أو المطلوب الإنقاء وهو إزالة الحائلة والأوساخ عنها قولان يعني أن الإنسان إذا توضأ وكانت رجله فيها أوساخ كثيرة هل المطلوب أنه يعاملها معاملة سائر الأعضاء يغسلها الغسلة الأولى والثانية والثالثة أو يغسلها حتى تزول عنه الأوساخ أو المطلوب الإنقاء وهو زوال الأوساخ والحائلة عن الرجل. ولذا قال وهل الرجلان غير النقيتين وأما النقيتين فكسائر الأعضاء كذلك أو المطلوب الإنقاء. نعم. وهل تكره الرابعة المحققة المأتي بها على وجه الاستدلال أو تمنع خلافه يعني أن الإنسان إذا غسل غسلة رابعة محققة آتيا بها على وجه الاستدلال هل يكون فعل مكروها أو فعل محرما هي خلاف عند المالكية. فمفهوم قوله المحققة لها إذا كانت مشكوكا فيها هذه سنتكلم عليها. قوله المأتي بها على وجه الاستدلال فلو أنه أتى بها على وجه التعلم أو التعليم لما كان في ذلك حرج ما ليس فيه حرمة ولا كره أن تأتي برابعة على وجه التعلم أو التعليم تعلم إنسانا أو تتعلم أنت لا حرج في ذلك. وترتيب سننه أو مع فرائضه يعني ترتيب السنن فيما بينها الاستنشاق ثم الاستنثار ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار هكذا وترتيبها مع الفرائض يعني أولا تغسل اليدين ثم تغسل ثم تستنشق وتستنثر ثم تغسل الوجه لأنك تغسل اليدين ثم تغسل الوجه مباشرة لا يعني فترتيب السنن فيما بينها وترتيبها مع الواجبات كلاهما أيضا فضيل. وقيل بوجوب الترتيب السنوي مع الفرائض. والسواك كذلك أيضا من السنن من الفضائل السواك. والسواك مشتق من ساك إذا دلك ساكه معناها دلكه أو من التساوك معناه تمايل على كل جهة. ومن قول الشاعر ولذلك يقول أحدهم واشتق من ساك إذا دلك أو من جاءت الخيل تساوك حكوا. ومن قول الشاعر إلى الله نشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلا مخون قليل. تساوك يعني كأنها ضعفت جدا حتى صارت تميل إلى هذا الجانب وتميل إلى هذا الجانب من شدة ضعفها. إلى الله نشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلا مخون قليل. والسواك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. والسواك يذكر الفقهاء له كثيرا من يذكرون له كثيرا من الفضائل والمسائل التي تتعلق به. وأصح هذه المسائل أنه يستاك جالس لا يكون قائما بغير مسجد عن قبلة مولى وعن وجه الندي. جماعة اعتبتوا إلى القبلة ولا إلى الجماعة حات السواك. وغيره لم يخلو من خلاف لولا أذكره. أما غير ذلك ما ذكر فيه من الفضائل والأشياء والأشياء التي تنع فيها وتكره إنما هو خلاف الأولى أو المكروه فقط. ولذلك يقول يستاك جالس بغير مسجد عن قبلة ولا وعن وجه الندي وغيره لم يخلو من خلاف لولا أذكره على خلافه. ويقولون إنه ينبغي تجنب أشكال من الأعواد سبعا من الأعواد ينبغي الإنسان إلا يستاك بها. تجنب من الأعواد سبعا فلا تكن بها أبدا تستاك تنجو من العطب بحلفاء أو رمان أو ما شهلته أو شنان أو تبر وريحان أو قصر. هذه الأعواد السبعة أنه يكره السواك بها. ويقولون إن فوائده 15 وفيها ما هو صحيح كونه يرضي الإله ويزيل داء يسمى الحفر وكونه يجلو البصر وكونه يجلو البلغم عن الإنسان وكونه ينور الوجه وكونه يصحح الجسم وكونه تفرح به الملائكة وكونه صاحبه تسهل خروج الروح عند الموت تكون سهلة. والشيء يذكرونها يعني كثير. أما داود الظاهري وابن راهويه فيقولون إن السواك واجب وأن من تركه بطل صلاته. يقولون بوجوب السواك مستدلين بالحديث. وعلى كل حال يذكرون فيه كما قلت لكم كثيرا من المسائل. يقولون إن هيئته أنه يكون عرضا في الأسنان وطولا في اللسان وأنه لا يتجاوز طول العود شبرا وأن ما تجاوز ذلك يكون محكما للشيطان. هذا تجده مذكورا في كتب الفقهاء. نعم. ويقولون أنه تعتريه أحكام الشرع الخمسة أنه يجب وأنه يندب وأنه يسن يجب عند تغير الفم ويجب الإنسان يستاك ويسن عند أكل الطعام وعند الشرب بعد أكل الطعام وبعد الشراب. وأنه يعني يكره يعني إذا كان طويلا أو إذا كان بالأعواد التي ينهى عن الاستياك بها. والله تعالى أعلم. يعني يذكر في كثير الفقهاء يذكر في كثير يعني. وإن بإصبعين يعني سواك وإن بإصبعين بإصبعه الحرشة إذا لم يجد غيرها. إذا كانت عندك إصبع حرشة يعني ليست ملسة جدا هل يمكن أن تستاك بها إذا لم تجد مسواك؟ تكون من يمناك لا تكون من يسرك. وإذا لم يكن عندك إصبع حرشة تستاك بالثوب النظيف أو الجديد تجعله في جيبك وتستاك به. هذا عند تعذر وجودي لا لا لا لا, لا, لا. يفيد يعني السواك. وأما الصابون هذا ما يسمى بالمعجون الآن السنية الله أنها لا تحصل به من السنة إنما تكون في العود. العود هو اللي تحصل به النظافة على كلها. في الإنسان يجعله نظافة كي يستعمله إلا 24 ساعة و 12 ساعة في اليوم يكون نظافة فقط. فقط لأنه يعني إنما هو كالمنظف فقط. أما السنية فلا تحصل إلا بعود. من أراد أن يحصل السنة فليأخذ العود. من أراد أن ينظف فليأخذ المعجون. أما كون المعجون يغني ويقوم مقام السنة فهذا لا مستبعد جدا. وأظن أن عيار ذكر هذا. ذكر أن السنية لا تحصل إلا بعود. كصلاة بعدت منه إما بعدت من السواك أو بعدت من الوضوء كصلاة بعدت منه يعني أن الصلاة إذا بعدت منه يندب السواك حينئذ نعم وتسمية كذلك التسمية أيضا من المناديب والفضائل في الوضوء التسمية ولذا قال وتشرع وإنما عبر بتشرع هنا لاختلاف المواضع يعني هذه المواضع التي عبر عنها بتشرع فيها ما هو مندوب ومنها ما هو السنة ومنها ما هو واجب فليها عبر بتشرع وتشرع في غسل ندبا الإنسان يراد أن يغتسل يقول بسم الله ندبا ويراد أن يتيمم يقول بسم الله ندبا وأكل وشرب من استنانة إذا أراد أن يأكل ويشرب فيسن له أن يذكر اسم الله تعالى ويسن له أن يشهر بذلك ذكري لأن الشهر به كما قيل يطرد الشياطين نعم سيأتيك سيأتيك الغسل يعني عند إرادة الغسل قبل دخول الحمام وذكاة وجوبا الذكاة تجب فيها البسملة لكن البسملة في الذكاة لا يراد بها اللغو بل مراد بها ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى تقول الله أكبر الرحمن ونحو ذلك والذكاة واجبة فيها التسمية مع الذكر والقدرة نعم طبعا مع الذكر والقدرة تسل في أكله والشرب تجب عند الذكاة والبواقيت الدم وهي خصوص ذكر الله وهي خصوص بسم الله لكن فضل من بعد تكبير عليها يعطف يعني أنها في الذكاة يندب أن تقول بسم الله والله أكبر أما في غير المواضع تقول بسم الله لا حرج يكفي كذلك ركوب دابة يقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وسفينة يقول بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نعم ندبا ودخول للمنزل أيضا ندبا تقول بسم الله بسم الله ورجنا بسم الله خرجنا على ربنا توكلنا وضده وهو الخروج تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومسجد تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم افتح لي أبواب رحمتي ولبس ندبا أيضا وكذلك نزع الثوب أيضا تقول بسم الله وغلق باب وكذلك فتحه أيضا وإطفاء الإصباح وكذلك إيقاده ووطئ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وصعود خطيب منبرا خطيب إذا صعد المنبر ينبغي أن يقول بسم الله وتغميض بيت عند تغميض البيت تقول بسم الله وعلى سنة رسول الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله هكذا. وبيت تتغميض بيت ولحده أي جعله في اللحد هو القبر أيضا ينبغي أن تقول بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ثبت عند المسألة منطقه لا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به ولا تندب إطالة الغرة يعني أن الفقهاء المالكيين يقولون إن إطالة الغرة لا تندب وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أحب أن أطيل غرتي قال عياض رحمة الله عليه والجميع على خلافه قال النووي ليس الأمر كذلك بل الجميع على استحبابه بل المستحب عندنا أن يطيل الإنسان الغرة ويزيد على القدر المغسول حتى يكمل الغسل أما مالك ففسر بالمالكية فقالوا إن هذه الرواية لم ترى إلا عن أبو هريرة وحده وأنه لم يقلها غيره من الصحابة وأن مع أنهم يفسرون إطالة الغرة بإتقان الوضوء وهذا مداومته فإطالة الغرة عندهم هي الاستمرار على الطهارة وإتقانها فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل المراد بذلك أن يستمر على الطهارة وأن يتقنها ويحكمها هكذا فسرها المالكي ومسح الرقبة يعني لا يندب مسح الرقبة خلافا لأبي حنيفة وكذلك خلافا لأبي حنيفة استدل بالحديث من مسح رقبته من الغل ولا يندب أيضا ترك مسح الأعضاء يعني أنه لا يندب في الوضوء أن يترك الإنسان مسح أعضائه بل يجوز له أن ينشف بعض أعضائه وهو يتوضأ وهذا خلاف للشافعية قالوا أنه يكره يندب يعني كراهة ولا لا يعني أنه لا يندب ترك مسح الأعضاء بل يجوز مسحهما يجوز لك أن تمسح الأعضاء ولا يندب لك أن تترك مسحهما وهذا خلاف للشافعية القائلين بأنه يندب للإنسان أن يترك المسح في أثناء الوضوء حتى يكون وضوء بل يكره عنده المسح الشافعي وإن شك في ثالثة يعني أن الإنسان إذا شك في غسلة ثالثة ففي كراهتها لاحتمال أنها رابعة وندبها لأنه يبني على يقينه وهو إنما تيقن غسلتان فقط قولان لذلك هل تكره وتندب قال الإمام البازري وهذه المسألة أخرج عليها من شك في صوم يوم عرفة هل هو العيد هل يندب له صومه لكونه يعني يوم تطوع أو يكره له لأنه يمكن أن يكون يوم العيد ولكن هذه المستشبه هنا ليس جيدا لأن القائل بالنهي عن صوم يوم عرفة لكونه العيد قال بالحرمة ولم يقل بالكراهة وهذا هو الذي استغرب الحطاب ولكن علي الليشوري ذكر أن المازري يقول بمنع الثالثة أنه عثر على كلام المازري يفيد أن الغسلة الثالثة ممنوعة عند المازري محرمة فعليه يكون تخريجه سليما صحيح سبحانك اللهم وبحمدك.